السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ولا نزال في الباب الذي خصصه رحمه الله تعالى للتحذير من الغيبة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال: سمعت ابن أم عبد رضي الله عنه يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. قوله: من اغتيب عنده مؤمن فنصره، فيه أنه يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم، وأن ينصره برد الغيبة عنه، وأن يمنع المغتاب من الاستمرار في اغتيابه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، أي أن الله تعالى يثيبه على هذه النصرة في الدنيا وفي الآخرة، وإثابته عليها في الدنيا بأن يقيض له من يذب عنه وينصره عندما يغتاب ويذكر بما يكره ويساء إليه، وفي الآخرة بأن يجزيه خيرا يوم القيامة ويقيه من النار ويدخله الجنة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. قوله: ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، هذا يدل على أن ترك الذب عن المسلم عندما يغتاب وعدم الدفاع عنه يعرض المرأة للشر، لأنه يجب عليه أن ينصر أخاه وأن يذب عنه، فإذا سكت كان سكوته إقرارا للغيبة، ويكون بذلك عرضة للشر في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبأن يبتلى بمن يغتابه ويسيء إليه ولا يجد من يذب عنه، وأما في الآخرة فيكون عرضة للوعيد. قوله: وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، هنا شبه ابن مسعود رضي الله عنه من يغتاب أخاه بأنه التقم لقمة، أي أكل لقمة، ووصف هذه اللقمة بأنه ليس هناك لقمة شر منها. وهذا المعنى منتزع من قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فشبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه، أي فكما أنكم تكرهون أكل لحمه وخصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. وهنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب المؤمن، فشبه الغيبة بأكل لقمة شر. وقد روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان بغيبته ووقوعه في الأعراض مثل الذي يأكل لحومهم صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك الأظفار من النحاس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: حرم الله أن يغتاب المسلم كحرمة أكل الميتة. وقال قتادة رحمه الله: كما أنت كاره أن تأكل جيفة مدودة فكذلك كن كارها لغيبة أخيك. وقال قيس بن أبي حازم: مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت قد انتفخ، فوقف عليه فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ جوفه خير له من أن يغتاب أخاه. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، أي إن قال فيه ما يعلمه متصفا به وعملا من أعماله فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته، أي وإن ذكره بما لا يعلم اتصافه به فإنه يكون قد بهته. وسبق ذكر هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف فيه الغيبة، حيث قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الغيبة. وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحبهما فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين، أو قال: لم تيبسا. قوله رحمه الله: باب الغيبة. وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فيه بيان خطورة الغيبة والوعيد الشديد على فعلها، وأن الله حذر منها في القرآن الكريم في قوله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والمعنى: كما تكرهون أكل الميتة فكذلك فكره الغيبة. قوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحبهما، أطلع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على حال هذين المقبورين وعذابهما، فأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وذكر لهم سبب العذاب. وفيه أن عذاب القبر حق، وقد روى مسلم في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أي بلى يعذبان في كبير، فنفى عن هذا العمل الذي يعذبان به أنه كبير، وفي الوقت نفسه أثبت أنه كبير، فجمع بين النفي والإثبات. والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن الشيء إذا أثبت ونفي بنصوص القرآن والسنة فالمثبت غير المنفي. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، النفي هنا راجع إلى حال الذنب عند فاعله، أي أن الذنب كان هينا في نظر فاعله، لم يره أمرا عظيما ولم يحسبه كبيرا، بل كان يعده شيئا صغيرا هينا. وهذا فيه تنبيه إلى أن كثيرا من الناس يستهين بأمر الغيبة وعدم الاستنزاه من البول ولا يرونهما أمرا كبيرا عظيما. وقوله وبلى أي بلى إنه كبير، وهذا الإثبات راجع إلى حال الذنب نفسه في حكم الشرع وأنه من كبائر الذنوب. والحديث دل على أنهما من كبائر الذنوب من جهتين. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بذلك فقال وبلى، أي إنهما كبيران. والجهة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم أثبت التعذيب حيث قال يعذبان. قوله أما أحدهما فكان يغتاب الناس، أي يذكر الناس بما يكرهون عيبا لهم وذما لهم استهزاء بهم وانتقاصا لهم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، إذ فيه التحذير من الغيبة وبيان أنها من كبائر الذنوب، وأن المغتاب يعذب في قبره في غيبته لإخوانه. قوله أما الآخر فكان لا يتأذى من البول، أي لا يبالي برشاش البول ولا يهتم بذلك ولا يعده أذى يتنزه منه ويستبرأ منه. يوضح ذلك روايات الحديث الأخرى، فقد قال صلى الله عليه وسلم في إحداها أما هذا فكان لا يستنزه من البول، رواه أبو داود. وفي رواية لا يستبرئ من بوله، رواه النسائي، أي لا يحتاط لملابسه وبدنه من رشاش البول وارتداده عليه، فيصيبه ولا يهتم له ولا يبالي به. قوله فدعا بجريدة، الجريدة هي عسيب النخل الذي نزع منه خوصه، ولا يسمى العسيب جريدة إلا إذا نزع منه الخوص وجرد منه. قوله رطبة، أي لم تيبس بعد، وتكون رطبة إذا كانت حديثة عهد بقطعها من النخلة. قوله فكسرهما، أي جعل الجريدة قسمين. قوله ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، أي وضعت على كل قبر كسرة. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا، أي ما دامت الكسرتان رطبتين فإنه سيهون عنهما. ومعنى ذلك أن العذاب يعود إليهما بعدما تيبسا. ومن المعلوم أن يبسهما لا يمكث وقتا طويلا ولا سيما في الأيام الصائفة والشمس الحارة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العذاب يهون عنهما ما لم تيبسا. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، رواه مسلم. فهذه الرواية تدل على أن التخفيف عنهما إنما هو بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام أولا أطلعه الله سبحانه على حال المقبورين وأنهما يعذبان، وثانيا أطلعه الله على نوع ما يعذبان به وأن أحدهما يعذب في الغيبة والآخر يعذب في عدم الاستبراء من البول، ثم شفع صلى الله عليه وسلم لهما عند الله سبحانه في أن يهون عنهما من العذاب، ووضع الكسرتين من جريد النخل على القبرين، وأخبر أنه يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا السياق يدل أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يضع جريد النخل على القبور معتقدا أنه بوضعه لها يخفف بذلك عن المقبور عذابه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وضع الجريد على القبور غير مشروع بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في قبرين خاصين اطلع على عذابهما، فوضع عليهما الجريدتين ولم يضع جرائد على قبور أهل البقيع ولا على غيرها، فدل على أن هذا الوضع خاص بالقبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما خاصة. ولو كانت سنة لفعلها